الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف قاف ميم عين. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول: عاهدت الله بأن أترك معصية كنت أقترفها فابتعدت عنها ثم عدت إليها، ماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من الشباب. أما بعد، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه، لأن المعصية يجب تركها والحذر منها، وعلى المؤمن أن يوفي العهد. قال الله سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات أهل النفاق أنهم إذا عاهدوا غدروا. فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه والحذر من هذه المعصية وعدم العود إليها، والله يتوب على التائبين عز وجل. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل من اقترف معصية فعليه التوبة إلى الله منها، من ندم عن الماضي والعزم الصادق أن لا يعود فيها مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها، خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى وإخلاصا له جل وعلا. وأعظم ذلك الشرك وهو أعظم الذنوب، ومن تاب تاب الله عليه. هكذا المعاصي: الزنا، هو مسكر، أن يقول والدين، مثل الربا، إلى غير هذا. الواجب التوبة إلى الله من ذلك، التوبة الصحيحة المستوفية للشروط، وذلك بالندم على الماضي، الندم الصادق والحزن على ما مضى. الشرط الثاني الإقلاع منها والحذر، والشرط الثالث العزم الصادق ألا تعود فيها، وبذلك تمحى عنك وتغفر لك فضلا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت المعصية تتعلق بحق المخلوقين كالسرقة والغصب والظلم بالعوض، فلا بد من استحلالهم أو إعطائهم حقهم، تعطي حق المخلوق أو تستحله تقول سامحني، أو تعطي حقه. فإذا سامحك سقط الحق، أو أعطيته حقه سقط الحق مع التوبة والندم. إلا ما يتعلق بالعرض، إذا لم يتيسر استسماحه لأنك تخشى إن أخبرته مفسدة كبرى، فإنك تستغفر له، تدعو له، تذكره بالمحاسن التي تعرفها منه، تذكره بخصاله الطيبة التي تعرفها عنه في المجالس التي ارتبتها فيها. هذه بهذا تذكر محاسنه خصاله الطيبه في المجالس التي حصلت فيها الغيبه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا ننتقل الى تونس عبر رساله بعث بها المستمع الظاهر ردادي. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: يوجد جماعة يصلون في البيت والمسجد قريب منهم بمسافة 100 متر تقريبا، فما حكم عملهم هذا جزاكم الله خيرا؟ الصلاة في البيت ما تجوز، الواجب الصلاة في الجماعة لمن قدر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة فلا إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: الخوف والمرء. وجاءه صلاة رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فأني من رخصة أن أصلي في بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجل. هذا رجل أعمى ليس له قائد، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، يعني أجب الداعي المؤذن، لا تصلي في البيت، صل مع المسلمين. هؤلاء الذين صلوا في البيت والمسجد منهم قريب، هؤلاء قد عصوا الله وظلموا أنفسهم، فالواجب التوبة إلى الله والبدار إلى الصلاة في الجماعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يقول: قراءة التسبيح إثر كل صلاة مفروضة بصوت عال مع الجماعة، هل هو جائز؟ السنة رفع الصوت بالأذكار كلها على الصلوات، على الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله عنه: كنت أعلم إذا انصرفه بذلك إذا سمعته، يعني يسمع صوت الذاكرين بعد السلام فيعلم أنهم انصرفوا. كان صبيا صغيرا قد لا يحضر صلاة الجماعة، فيسمع أصواتهم وهو خارج المسجد. وكان حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد رهق الاحتلال، وهذا الكلام قاله في حال صغره. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع الصوت بالذكر، وهكذا الصحابة بعد السلام. ولهذا سمعه الصحابة ونقلوا ذكره صلى الله عليه وسلم، سمعوه يقول عليه وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وسمعوه يقول: لا إله إلا الله، إذا انصرف إلى الناس وأعطاهم وجهه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. أخبر الصحابة عن النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. ثوبان أخبر عن بعض هذا، وابن الزبير عن بعض هذا، والمغيرة بن شعبة كذلك، كلهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعونه يأتي بهذه الأذكار. وهكذا التسبيح يشرع بعد كل صلاة من خمس، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل ذلك وختمها بكلمة التوحيد يغفر له. فقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطايا وإن كان فيه لازمة البحر. هذا فضل عظيم. ولما جاءهم الفقراء المهاجرين وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدهور شريح الأموال في الدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصوم كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. ما عندنا مال، هم يتصدقون ولا ما نتصدق، هم يعتقون ولا ما نعتق، ما عندنا أموال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير، وأنه يختمه بلا إله إلا الله، يعني يختم مئة بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو يزيد في التكبير كتكبيرة، يكون التكبير 34 يكون جميع 100. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب هذا الذكر عند النوم أيضا، عند النوم نعم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 جميع 100 عند النوم. يستحب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه عليا وفاطمة رضي الله عنهما عند النوم، وهو تعليم لهم ولهما ولغيرهما من الأمة، تعليم لعلي ولفاطمة، تعليم الأمة كلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كونه بصوت عال جماعة غير مشروع سماعة الشيخ؟ مشروع، لكن وسط وسط، يسمعه من حولهم، يسمعه من خارج المسجد أنهم سلموا، ما في شيء يعني متكلف. نعم. صوتا عادي مسموع. بأسلوب جماعي أو كل فرد؟ كل واحد لنفسه. بارك. كل واحد يذكر الله لنفسه. بارك. مهم جماعي. نعم. ليس بجماعي. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. عندما يسمع الأذان نمسح العينين بباطن أنملة السبابتين بعد تقبيلهما، ما هو رأيكم في ذلك؟ علما بأننا وجدنا في كتاب فقه السنة وفي كتاب الحاشية حديثا يحث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على ذلك. هذا لا أصل له، لا أصل له. مسح العينين بأطراف السبابتين هذا لا أصل له عند الأذان، بل هذا من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. وما رأيكم في ذلكم الحديث الذي الحديث غير صحيح؟ لا صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ميم ميم ميم، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أحدها تقول: قرأت في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد أن سنة الضحى مختلف عليها، هل هي سنة أم لا؟ وقال بعضهم إنها بدعة، فما هو الأرجح جزاكم الله خيرا؟ وهل الأفضل أن تصلى كل يوم أم في يوم بعد يوم جزاكم الله خيرا؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء، وصلاها صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم في الصحيح. وصلاها يوم الفتح ضحى 8 ركعات، سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة صدقة. والسلامة المفصل، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، كل تهليل صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، هذا فضل عظيم. ركعتان من الضحى تؤديان هذه الصدقات. فصلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم. ومن قال إنها بدعة أو لا تفعل إلا بعض الأحيان فقد غلط، الصواب أنها سنة تفعل البيت، تفعل البيت أفضل، ركعتان أقلها ركعتان، وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فكله طيب، لكن أقلها ركعتان، وإن زاد صلى من كل ثنتين فهذا خير. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلىها أربع ركعات وصلىها ثمان ركعات وسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة المحافظة على صلاة الضحى، هذا هو السنة، وأقل ذلك ركعتان. نعم، والأفضل عند شدة الضحى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا ربضت الفصال. الأوابين من الرجاع إلى الله، أهل العبادة صلاتهم عند شدة الضحى، عند ارتفاع الضحى يشتد حر الأرض على فصال الإبل، على أولاد الإبل. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني قبل الظهر بساعتين، ساعة ونص، ثلاث ساعات، هذا هو الأفضل. وأول وقتها عند ارتفاع الشمس، فإذا صلىها بعد ارتفاع الشمس حصل المقصود، وإن صلىها إذا رمضت الفصال فهذا أفضل، وإن صلى في الوقتين فكله خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا لها سؤال آخر تقول فيه: أنا طالبة في مدرسة، ويوجد في المدرسة في مسجد وتقام فيه الصلاة وتلقى فيه المحاضرات والدروس، فهل يجوز أن أجلس للاستماع والاستفادة وأنا معذورة أم لا يجوز؟ إذا كان هذا المصلى، إذا كان هذا المسجد مصلى عادي فلا بأس أن تجلس فيه الحائض والنفساء والذنوب، لا بأس. أما إذا كان مصلى للصلاة الخمس، مسجد بني للصلاة الخمس في الدائرة، صلوا فيه للصلاة الخمس مسجد، هذا لا تجلس فيه الحائض ولا النفساء ولا الذنوب. أما المصلى العالي، غرفة يصلوا فيها أو صالة يصلون فيها، هذه ليس لها حكم مساجد، لا بأس أن تجلس فيها الحائض والنفساء والجنوب، وليس لها تحية مسجد. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا المصلى الذي في مدرسة البنات يقال له مصلى أو مسجد؟ سمعت الشيخ مصلى، يقال له مصلى، مصلى إلا إذا كان معدل صلاة الخمس، مسجد صلى في صلاة الخمس. نعم، مبني موقوف مسجد صلى فيه. نعم، أو للظهر فقط المسجد، هذا لا حكم مساجد. أما إذا كان مصلى عادي من الغرف، نعم، ومن صالة من الصالات، هذا سنة مصلى. من المعلوم أن مدارس البنات لا تبقى 24 ساعة، فحينئذ يكون مصلى، المعروف أنه مصلى، غرفة من الغرف، نعم، أو صالة من الصالات يصلون فيها. بارك الله، ليس لا حكم مساجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسأل أختنا فتقول: هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاة والإقامة؟ أم يجوز أن تؤدى بعد الإقامة كراتبة الظهر؟ هل يجوز أن تؤدى بعد الإقامة ثم بعد ذلك تؤدى الفريضة، أم لا بد أن تؤدى الفريضة إذا تمت الإقامة؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بعد الإقامة ما في نافلة. إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت تقطع الصلاة. المقصود بعد الإقامة لا نافلة، تتهيأ للفريضة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني، قد ركع الركوع الثاني كملها لأنها انتهت حينئذ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل خاميم من القصيم عنيزة، أخونا يقول: لقد فعلت بعض الذنوب منها الكبائر، وعندما جئت للعمل في المملكة وجدت جوا إيماني مما ساعدني على التوبة، ولكن لا أحس بالتوبة الصادقة في أعماق نفسي، وليس عندي إحساس بالندم على فعل تلك المعاصي، والخوف عندما أرجع حيث كنت أن أقع في المعاصي مرة أخرى، فما هو السبب في عدم الإحساس بالتوبة جزاكم الله خيرا، علما بأن رغبتي صادقة وشديدة إلى التوبة؟ السبب والله أعلم ما في القلب من قسوة وأثار الذنوب السابقة، فإذا منحك الله الإحساس بعظم الذنب والشعور بالخطر فإنك بذلك تجدد توبة صادقة، مضمونها الندم على الماضي، الندم الصادق والحزن والإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيم الله، والعزم الصادق ألا تعود فيه. ونوصيك بالإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله ومجالسة الأخيار، عليك بمجالسة الأخيار الطيبين، جالسهم حتى تستفيد من صفاتهم وأخلاقهم، وعليك بالإكثار من الاستغفار، سؤال الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح، وأن يصلح قلبك، وأن يعمره بالتقوى والخشية لله، اجتهد في هذا، وأكثر من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، حتى تعرف ماذا أعد الله للمؤمنين من الخير العظيم، وما أعد للكافرين من الشر العظيم، واضرع إلى الله أن يصلح قلبك، وأن ينوره بالإيمان، وأن يأمره بخشية الله، وبهذا تجد إن شاء الله الإحساس الصادق بخطر الذنب، وتجد أيضا الإحساس بشدة الحاجة إلى التوبة النصوح التي لا يخالطها إصرار على المعصية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كنت محتاجا إلى مال، لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض، وهذا بغير نوع من الربا. ثم إني ولله الحمد أرسلت مبلغا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغ عندي لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني شيء؟ وهل أكون مذنبا وتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ليس لهما استغلالها، استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرط ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك والرهنة والرهان في الرقبة، رقبة في الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك على حسب المعتاد، النصف الثلث والربع بينك وبينهم، أما أن تعطيهما الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما وأن تحاسبهما في ذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة تنظر في أمركما. المقصود أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا، وهذا من الربا. أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئا من غير شرط ولا مواطأة لا بأس، لو رضيت صاحبك الدين الذي عليه الذي عليك ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، الإنسان أقرضك 1000 ريال وبعدما أوفيت 1000 ريال زدته شيئا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بل بمقابل إحسان لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك أشياء أحلها الله وهو يبغضها غير الطلاق؟ ما أذكر شيئا. لا أذكر شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين ألف، أخونا يقول: كنت أصلي ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الأذان، وبعض الناس يقولون إن هذا بدعة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ صلاة الركعتين بعد الأذان مستحبة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث من شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن قاموا وصلوا ركعتين، هي سنة بعد الأذان يسن لمن كان في المسجد أن يصلي ركعتين قبل الإقامة، ومن أنكر ذلك فقد جهل السنة. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح ثم وصلت إلى موضع السجود، هل أسجد رغم أن الوقت وقت نهي أم لا؟ نعم، سجود التلاوة ليس له وقت نهي، ليس بصلاة. إذا قرأت بعد العصر أو بعد الفجر تسجد، لأن خشوع لله وذل وانكسار ليس صلاة، هذا هو الصواب. فإذا سجد قرأ الإنسان سجد آيات التلاوة آيات السجود سجد بعد العصر أو بعد الفجر. ثم أيضا هي من ذوات الأسباب، لو كانت صلاة هي من ذوات الأسباب، سببها أنك قرأت الآية التي فيها السجدة فتسجد، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا. من دولة البحرين رسالة بعث بها المستمع زاكي الدين زاكي، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل النوم بعد صلاة الصبح عمل من أعمال الجاهلية؟ لا أعلم فيه بأسا، النوم بعد الصلاة لا أعلم فيه بأسا ولا حرج، لكن الجلوس بعد الصلاة للذكر والاستغفار والقراءة حتى ارتفاع الشمس هذا أفضل، كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل، ولو نام لا حرج، يعني لا أعلم أحد حرجا، لأن الأصل أنه لا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا جلس الإنسان في مصلاه يذكر الله أو يقرأ حتى ترتفع الشمس هذا أفضل، تأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج إلى بيته أو إلى أعماله أو نام فلا حرج في ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط أم أكثر من ذلك جزاكم الله خيرا؟ التيمم كالوضوء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، التيمم كالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فسمى ترابها طهورا. فإذا تيمم من الظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى تيمم العصر، إذا كان معذورا لمرض يضره الماء أو لعدم وجود الماء. المقصود أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم لصلاة الضحى وجاء الظهر صلى به، أو تيمم الظهر وجاء العصر وهو على طهارة صلى به، وهكذا كالماء، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم كوجود الماء أو كون المريض يضره الماء ثم شفي يستعمل الماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.